والواجب مرة سعادة لا في أكرر ذلك ثلاثا أو خمسا كان أفضل أو سبعة. والحاصل في هذا كله أن الواجب الطمأنينة وعدم العجلة. ومن السيدتين يطمئن أيضا ولا يعجل ويعتدل بين السيدتين حتى يرجع كل فقار إلى مكانه ويقول رب اغفر لي قدر اغفر لي قدر اغفر لي اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني وعافني. كل هذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم. والمسلم يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم ويعمل عمل عليه الصلاة والسلام ولا يعجل في هذه الأمور. فإن الصلاة هي عمود الإسلام، الصلاة أمرها عظيم وهي عمود الإسلام، والطمأنينة فيها والركود أمر مفترض وركن من أركانها. فنص السائل أن يعتني بهذا الأمر وأن يخاف الله ويراقبه وأن يكمل صلاته بالطمأنينة وعدم العجلة، وهكذا قراءته يطمئن فيها ولا يعجل ويركض ويقتل حتى يقرأ قراءة واضحة يعقلها ويتدبرها ويستفيد منها. وجزاك الله جميع التوفيق. نعم. سؤاله الثاني يقول: هل يجوز الصلاة في الظلام؟ إيه؟ هل تجوز الصلاة في الظلام؟ نعم لا بأس، لو يصلي الإنسان في محل مظلم لا بأس، كان النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة وليس فيها مصابيح. نعم. هذه الرسالة وردتنا من المرسلة حاء ميم نون من الرباعية، تسأل عن لمس القرآن للحائض. تقول: إنني طالبة وفي درس القرآن إذا كنت لست طاهرة لا أقرأ ولا ألمسه، ولكن في دروس التفسير والفقه والتوحيد وغيره من الدروس التي تكثر بها الآيات القرآنية فأنا أقرأ وأكتب وأحلل الأسئلة، فهل يجوز لي ذلك؟ وإذا كان يجوز فماذا أفعل إذا توقفت كل شهر عن المذاكرة وخاصة أيام الامتحان؟ الصواب من أقوال العلماء أنه لا حرج في ذلك، أنه لا حرج حائض أن تقرأ والنفس كذلك، أما الجنوب فلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يحرج شيء القرآن إلا جنابة، ولم يثبت عنه النهي عن قراءة حائض القرآن، والفرق بينهما أن الحائض مدتها تطول وهكذا النفس، أما الجنوب فمدته لا تطول، في إمكانه إذا فرغ من حاجته يغتسل ويقرأ ويصلي، أما الحائض فلها مدة لا تستطيع فيها الغسل حتى تنتهي الدورة حتى ينقطع الدم وترى الطهر، فهي محتاجة إلى أن تقرأ. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حق الحائض في الحج: افعل لها على الحج غير أن لا تطوي بها كتطهري، فلم ينهاها إلا عن الطواف لا تطوفها كتطهر، ولم يقل لها لا تقرأي، فدل ذلك على أنها لا بأس أن تقرأ القرآن، ولا بأس أن تقرأ كتب التفسير والآيات التي في كتب التفسير وهكذا الآيات في الكتب الأخرى في كتب الفقه كتب الحديث لا حرج في ذلك، لكن لا تمس المصحف، أما المصحف لا تمسه حتى تظهر، وإذا احتاجت يكون من وراء حائل أو يمسه غيرها لها حتى تراجع ما أشكل عليه من الآيات، أما أن تقرأ الله القلب فلا حرج في ذلك على الصحيح من أقوال العلماء كما تقدم. نعم. هذه الرسالة وردتنا من مشعل أو البرقية، وردتنا من مشعل عبد الرحمن الثقفي. يقول المستمع مشعل: أفيدوني جزاكم الله خيرا عن لحم الغراب والهدهد ولحم المنيف أو حول المنيف حلقة البرقية غير واضحة، يقول: هل هو حرام أم حلال هذه اللحوم؟ وإذا كان حرام فلماذا؟ أفيدوني شاكرين تعاونكم. الغراب لا، الغراب والهدهد هذا لا يجوز، لحم لا يجوز ولا يحل، والغراب يأكل الجيف ولهذا أمر النبي بقتله كالفأرة والعقرب والحية وكثب العقور، كل ذلك لا يجوز أكله، ولحمه حرام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقتله لخبثه وضرره فدل على حرمته، وهكذا الهدهد نهي عن قتله فلا يجوز قتله ولا أكله. نعم. لكن الهدهد هل هناك علة للنهي عن أكله؟ لأن إباحة أكله وصلة إلى قتله ولم ينهى عن قتله. نعم. نعم. فلما نهى النبي عن قتله دل على تحريم اكله، لان حل اكله وسيله الى قتله. نعم. والغراب يمر بقتله لخبثه وضرره فلهذا حرم كالحيه والعقرب وكالكلب العقور واشبه منه، انواع الكلاب كلها محرمه. نعم. على الصحيح من اقوال العلماء. نعم. في مثل عبد المحبوب سيف علي بعث بهذه الرسالة، يسأل في سؤاله الأول عن مس القبل أو الدبر وما حكمه في الوضوء. من مس خارجه ظهرا كان او قبلا انتقض وضوءه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اخرج به الى فرجه ليس دونهما حائل فقد وجب عليه الوضوء. الله صلى الله عليه وسلم مس الفرج ليتوضا، اذا مس الرجل فرجه ظهرا او قبلا انتقض وضوءه، وهكذا المراه. نعم.